الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: باب في ذكر الخوارج. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وقفنا عنده هذا. ها؟ أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف، مر علينا كثيرا. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة وحماد بن أسامة، نعم، الثقة السبت الأمين. عن سليمان بن المغيرة. تعال. سليمان بن المغيرة من الثقات من خيار التابعين. نعم. عن حميد بن هلال. وحميد بن هلال من ثقات التابعين. قال: عن عبد الله بن الصامت. عبد الله بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، من الصحابة الكرام. أبو ذر الذي قال فيه وسلم هو أصدق لهجة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت رضي الله عنه: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد. سويد بن سعيد، وكما قلنا سويد بن سعيد من الثقات الأثبات، صحيح ولا من الضعفاء؟ ضعفاء، ولكن مسلم قد روى له. الجاوز القنطرة قلنا ما روى له إلا لأنه يحفظ إيش؟ صحيفة حفص ابن ميسرة. ابن ميسرة قال: وأن لي بحسب صحيفة حفص ابن ميسرة إلا من سويد. قال: حدثنا أبو الأحوص. مر علينا قبل ذلك، لا أذكر اسمه الآن. عن سماك. سماك ابن حرب في حديثه اضطراب، وهو ضعيف في عكرمة. قال: عن عكرمة. وهذا حديث في عكرمة، فحديثه مضطرب في عكرمة، ولكن قراءة توجب نعم الصح. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس، عبد الله بن عباس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، وهو من رجال الكتب الستة. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة الثقة سبت الأمين، الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال: عن أبي الزبير. أبو الزبير، طبعا أبو الزبير هو كما قال الإمام الذهبي وعاء للعلم، كان ثقة، روى له مسلم، وروى مسلم في أصله، وروى له البخاري مقرونا، وروى له أصحاب السنة أربعة، لكنه كان يدلس. عن جابر بن عبد الله. يدلس هنا عن جابر، مع أن رواياته عن جابر كثيرة جدا، لكنه يدلس أيضا بعض الحديث عن جابر. والدلالة على ذلك أن الليث بن سعد قال له تصريحا، قال: علم لي، صحح لي على الحديث الذي سمعته أنت من جابر. عن جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله هو صحابي ابن صحابي من الأنصار، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وهو يقسم التبر، والغنائم، وهو في حجر بلاد تبر. قال: وهو يقسم التبر والغنائم، وهو في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد، فإنك لم تعدل بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل بعدي إذ لم أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق الأزرق. من الثقات. نعم. عن الأعمش عن سليمان بن مهران من الثقات الأثبات. قال الذهبي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجذ. عن ابن أبي أوفى، وهذا فيه انقطاع لأنه لم يسمع منه. هذا فيه انقطاع، وإن كان فيه أدلة بعض ما قال هو سمع منه عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وبعضهم قالوا إرسال، هذا من التابعين وهذا إرسال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. الراوي الأعلى شيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج من في عراضهم الدجال. سبحان ربي العظيم. لأنهم أيضا أهل النفاق، رغم ذلك هم أهل النفاق، ونفاقهم في جانب من الجوانب، يعني هذا لا غرو ولا عجب أن تراه أكثر الناس عبادة وفيه شيء من النفاق، لأن النفاق ظهر في مسألة القطح في الأفاضل، والقطح في الأفاضل هذه صفة من صفات المنافقين، هذه صفة من صفات المنافقين. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. وعن أبي إذا لقيتموهم فاقتلوهم، هذا عموم يرد به الخصوص، لأنه لو كف وجوبا للتكف عنه، وهذا نقل فيه العلماء الاتفاق كما سنبين. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: شر قتل قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إدراج صاروا كفارا ليست من المسلم، هذا من اجتهاد الصحابي الجليل، هذا من كلام أبي أمامة. ولكن شر القتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، يعني وردت الأدلة والأحاديث الأثار عن المسلم بأنها جاءت من بنص النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله فصاروا كفارا، هذه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحق لو كان هذا ثابتا وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تقول فصل النزاع، فصل النزاع في هذا، ما في نزاع أصالة. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ نعم انتهى الباب الحمد لله. أقول هذه له مسائل، فيها مسائل عظيمة هنا تكملة لصفات المنافقين أو لصفات الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم من شر خلق الله ومن أعظم الناس بدعة، لا سيما الذي قام فقال متجرئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. من هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن من علامات الخوارج القطح في الأفاضل، وليس معهم ولا يعرفون أهل الفضل فضلهم، القطح في الأخيار والأفاضل، هذه من علامات الخوارج. لذلك لابد أن تعلم أن هناك من جمع بين الإرجاء وبين إيش وبين الخروج، هناك من جمع بين الإرجاء والخروج، يكون مرجئا في جانب ويكون خارجيا في إيش في جانب آخر، جمع بين الاثنين. فالذي يقدح في الدعاء والذي يقدح في العلماء وفي طلبة العلم ويتكلم عليهم كاذبا وافتراء وزور حتى لو كانت حقيقة، فإنه بذلك قد خرج عليه، يكون قد خرج على العلماء. إسقاط العلماء إسقاط للشريعة، والقطح في العالم قطح في الشريعة الذي يحمله، ما تتركه هو ربه، اتركه هو ربه، وليس لك من أمره من شيء ولا من شأنه من شيء، ولكن اتركه مع كتابه أو السنة التي ينشرها بين الناس، لعل الله جل وعلا يهدي به أقواما، ولعل الله جل وعلا ينصر به الدين، ثم بعد ذلك حسابه على رب. فمن صفات الخوارج التجرؤ على العلماء أو التجرؤ على أهل العلم، وهذا كله مأخوذ من فعل هذا الخارجي الأصيل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. أولا لم يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا حسنا، ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قدره، ولم يقل له: يا رسول الله، يا نبي الله، وقد قال الله جل في علاه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم أنه الذين يتسللون منكم لواذا. فهذه من الصفات، من صفات هؤلاء لا أدب لهم، من صفات الخوارج لا أدب لهم. وقد قال بعض الضعفة، ضعاف النفوس ضعاف العقول، أنهم عندما تخالف شيخا علميا يقولون هذا خروج عليه أو سوء أدب، هذا خطأ بين، يبقى إذن عمر خرج على النسلم عندما قال له أما نهاك الله جل في علاه على أن تصلي على هذا المنافق. وأيضا فيها أنك عندما تضع الشيء في موضعه، عندما تقول بأن سين المتقدم الذي يعلم الناس ويعقد المجالس ليس بعالم، ليس بطالب علم، يقول لك شوف المتكبر هو بينتقص من الرجل هذا، وهو ليس تكبرا، هم يقولون ذلك تلبيسا على الناس، لكن هذه الحقيقة التي لابد أن توضع. هناك من يدرس وهناك من يكون متقنا للعلم، يطلب عنده العلم. هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم عند الأصاغر في آخر الزمان؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ ما كل من يجلس يجلس له، كما قال الثوري من جلس جلس له. لكن أين العالم المتقن؟ أين الراسخ؟ لن يتقن أحد علما حتى يطلبه على من طلبه ترسيخا وإتقانا، لا يمكن. فأنت إذا تركت المجال هكذا حدث التلبيس بين الناس، فصار الضعيف أمام الناس قويا، ثم خربت الدنيا بأسرها. وصار أيضا الداعي عالما ويرجع له في عضل المسائل، فترى ما ترى من المفاسد العظيمة التي تحدث في هذه الأمة، وهي ليست من قولي ولا من عنديات نفسي، بل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول صحابة رسول الله. أليس أما قال ابن مسعود عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ قال لا أقول زمان شر من لا أقول زمان شر من زمان، ولا أمير شر من أمير، قال ولا قحط شر من قحط، ولكن أقول يتصدر الجهلة ويرفع العلم فيندثر الإسلام، انتهى، أو تدرس أحكام الإسلام. فأنت لما تقول بهذا، هذه حكمة تضع الشيء في موضعه. فأما أن تسم وأنت تكبرا، أنت لست ربا، الوصف ليس لك. والتكبر عامل إيش؟ عمل قلبي، كيف اطلعت عليه؟ أنت ممكن أصلا ترمى بكثير من الأحكام إذا قلت ذلك. الغرض المقصود أن هؤلاء الوقوع في الأخيار علامة من علامتين، سيمة من سيماهم، أن الخوارج هم الذين يقعون في الدعاء وطلبة العلم لتنفير الناس منهم، أو لشرذمة الناس، أو لأمر آخر، مأرب آخر، مكانة أخرى يريدها، وجاه مال، غير ذلك. الأسباب كثيرة، ولا يدري الإنسان في أي واد هلك إن ابتعد عن الله جل في علاه. فقال له يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ولم يقل يا نبي الله، قال اعدل. شوف هنا أتى بالسوءتين، الأولى سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم معرفة فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم وتبجيل وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقضح في ديانة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، هذا كفر مبين، هذا كافر لا شك في ذلك. يقول له اعدل، كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل، بأنه يظلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك من يعدل إلا ما عدل أنا وهو رسول الله، ويحك، ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء، ويحك خبت وخسرت إلا ما عدل أنا، انت أسيت أنت به في الظلم، وإن الظلم ظلمات، وإن الله لا يرضى عن الظلم بحال من الأحوال. أما قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فقال وفي رواية أخرى ويحك خبت وخسرت إلا ما عدل، إذن أنا حت عما أمرني الله جل في علاه. فهذه من صفة ومن صفاتهم هذه الترف على الآخرين والنظر لأنفسهم بأنهم من أعبد أهل الأرض والآخرون من أفسق أهل الأرض. لذلك سهل عليهم أن يكفروا عليا. علي بن أبي طالب يخطب في الكوفة، فسمع على بوابة المسجد رجل يقول بالتحكيم لا حكم إلا الله إلا لله، قالوا حكم الرجال. فابتسم علي بن أبي طالب وأوقف الخطبة، ثم قال حق أريد به باطل، منافق، حق أريد به باطل. هذا التلبيس على الناس، يعني أنت لما تأتي للناس وتقول انظر علي وحكم علي، حكم الرجال وقد قال الله لا الحكم إلا فهو يستدل بإيه؟ بآية. هذا التلبيس على الناس، هذا التلبيس. وذاك عليه قال حق أريد به باطل، مرمى آخر، وهذا من الجهل الجهيل الذي عاشوا فيه. ممكن نقول أنه بعلم للمنافقين كعبد الله بن سبأ وأطرابه، وممكن نقول الأتباع جهلة، ولذلك ترى كثير من الذين يتبعون هؤلاء جهلة ينجرون، فتجرهم ينجرون يمين شمال، هذا رجل سيء، إذن هو سيء من أسوأ الناس. طبعا هو بس يقول له هذا رجل متكبر، هو يجلس بقى يأتي لها بالبهارات وبالفساتين والعبايات، ويتكلم بكلام لا يمكن أن ترى، ما أحد تكلم، هو بس يزيد فيها، وكلما انتقلت كلما زادت، والذي قالها أولا هو الذي يحملها عند ربه، والذي راضيها الكبير راضيها، لو الكبير راضيها شايلها يحمل هذا عند ربه، والأكبر منه إن راضيها يحملها عند رب، والذي يسمعها ولا يدافع عنها ولا يردها كأنه ارتضى بها يحملها عند رب. قال الله جل في علاه، وكلام واضح جدا، قال الله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. قال فلا تقعد بعد في الآية الأخرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قعودك هنا رضا انتهى. قال إلا من رضي وتابع. قال من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ. إلا من رضي وتابع. فهنا نرى من علامات النفاق التي في الخوارج مع أنهم كما قلنا يتعبدون من علامات النفاق إطلاق اللسان في أهل الخير وأهل الطلب وأهل العلم. وهذا معروف أنهم هناك طائفة خرجوا على الدعاة وعلى العلماء بذلك القطح فيهم والجرح فيهم بأدنى غلطة عليهم بذلك وهذا خطأ مبين. لابد أن تتبين من هذا الخطأ وأن تثبت البدعة وأن تبدعه بها وتقمع للحجة وتزيل عنه الشبهة. من هذه أيضا الصفات التي وصفها الله النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم أكثر الناس عبادة يجتهدون اجتهادا عظيما في العبادة يصلون كثيرا يصومون كثيرا أرأيت يتورعون ورعا كاذبا كثيرا. أرأيت عندما سقطت التمرة وجاء الرجل ليأكلها قال تعال اتق الله لم تستأذن صاحبها وقبلها بدقائق قتلوا من؟ قتلوا صحابي ابن صحابي قتل عبد الله بن خباب ابن الأرت وبقروا بطن أمي زوجه بعدما قتلوها وأخرجوا جنينها وقتلوه. انظر ماذا فعلوا ويستأذن يتورع في التمر. لذلك ابن عمر أتى بكلام فصيح بليغ لما أتاه السؤال من الكوفة من الكوفة فقال له يا ابن عمر ما يعني ماذا تقول في البعوض في فدية ولا لا في دم البعوض. فابتسم ابن عمر قال قتلوا الحسين ويسألون عن دم البعوض قتلوا الحسين ويسألون. هذا التورع الكاذب هذا التكلف والتنطع وهلك المتنطعون هلك المتنطعون. فهم على اجتهاد. وابن عباس لما نزل عليه مناظرهم قال سمعت اندهش سمعت دويا كدوي النحل يقرؤون القرآن لا يتوقفون. وهو عندما سألوه قالوا أرأيت الناس أشد اجتهادا أرأيت في الناس أشد اجتهادا من هؤلاء قال لا ولكن شوف انظر هنا الفقه لم يغلبه ما رأى أنهم يصلون ويصومون ويقفون. لا هذه ليست علامة. العلامة أنهم يفعلون ذلك بعدا عن الله الذي فعله يبتدعون في دين الله. فقال ابن عباس ولكن اليهود والنصارى أشد عبادة منهم أشد اجتهادا منهم وهم يضلون. لذلك نتذكر هنا في هذا الموقف قفل عمر الخطاب رضي الله عنه عندما مر على اليهودي أبو النصراني الذي كان في صومعته يتعبد له طيلة الليل فنظر إليه فبكى عمر بن الخطاب بكى وتلا قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليست كل العبادة مقبولة عند الله جل في علاه فلا بد الإنسان أن يأخذ بميزان القبول عند ربنا جل في علاه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا وصفه ابن سلم في قوله انقلاب أهل النار في أكثر من حديث وأكثر من رواية. قلنا هذا قد استدل به قوم على كفره قال كام أهل النار. لكن المخلص من هنا فيه صعوبة. ممكن أحد يشارك في ذلك كريم. أولا كريم ماذا يقول؟ يقول بكفرهم ولا أين هو؟ كان نايم ورا من عنده إجابة في ذلك كيف المخرج؟ وعامة هناك من كفرهم وقلنا الراجح الصحيح أنهم ليسوا بكفار كيف نخرج؟ قال هم كلاب أهل النار. قال كلاب أهل النار. شوف ده هذه معناها من أذل الناس عقابا يوم القيامة. وين بيجيب من دماغك؟ يعني هذا الذي تقوله أين دليله؟ هو قال ده هم يستدلون بكفرهم أنه قال كلاب أهل النار معناها أنهم أشد الناس عذابا كما قول الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مسيح طيب خلاص هم سيجابون علينا طبعا يقولون هذا اجتهاد منك وعندنا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب أهل النار. احنا وجهنا أمرخونا من الدين بينا ذلك لكن التوجيه هنا ايش طبعا وده صحيح ان النار ليست نار واحدة يوم القيامة ان النار ليست نار واحدة يوم القيامة والكلام هنا في المسلم يكون في نار الموحدين التي تفنى بعد ذلك. فنحن نقول لهم نعم هم كلاب أهل النار يعني النار التي يلقى فيها أهل التوحيد الذين غلبت سيئاتهم على حسنتهم يتطهرون بعد ذلك ثم يدخلون الجنة في ذلك. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق وشر الخليقة، الحق هم شر الخلق والخليقة، حقا هم شر الخلق خلقا لأنهم فيهم الفظاظة وفيهم الشدة وفيهم الغلظة. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، وأيضا فيهم كما قلنا الجلافة وفيهم الشدة والحدة على المخالف، فإنهم لا يبدعونه بل يكفرونه. نقول أهل البدع من سيم أهل البدع أنهم يبدعون المخالفين، ده من سيم أهل البدع أنك لما تخالفهم يبدعوك. الآن الحمد لله أهو الأخ اللي أنا ناديته هذا نادي الآن، واحد قال له الأخ لا ليس منا، ليس من الطائفة اللي هي الطائفة المنحازة هذه، قال ليس منا. طب ليس منكم مش سلفي؟ من الرجل بيعطي كتاب وسنة، قال الإسلام هو نحن ونحن الإسلام، خلاص ده والله والله العظيم، قال الإسلام هو نحن الطائفة، احنا الإسلام وهذا الإسلام، انتهى الموضوع. انت لن تجمع، لازم يخلص بذلك. يقول هذا الوحي نزل متى؟ نزل إليك الوحي متى؟ نعم هذا هو. فلذلك نقول هذه البدعة تفعل ذلك، البدعة في الناس تفعل ذلك، فيبدع من خالفه أو ممكن يكفره أو من يفسقه، يفعل كل شيء ليخرجه من طالما يخالفه. ومن وافقه كان أحب إليه ولو كان من أفسق الناس وأبجر الناس وأجهل الناس ويجعله يعتلي منازل عنده. قال شر الخلق وشر الخليقة، وهذه أيضا قد استدل بها من قال بكفرهم. قلنا لا، شر الخلق يقصد بالخلق هنا الأمة الإسلامية، الخلق يجمع الأمة الإسلامية أمة الدعوة أمة الإجابة، فهو المقصود هنا شر الخلق والخليقة في أمة الإجابة، في أمة الإجابة. ختاما للباب في قول سلم في قتالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاقتلوه. وأيضا تكلم عن شر القتل قتلوا، وخير قتيل من قتل على أيديهم. هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم فاقتلوهم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال له اعدل يا محمد، قال يخرج من ضد هذا رجال أو أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال لو أدركتهم، في بعض الروايات قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. ظاهر الأحاديث أنه يبتدئ قتالهم، والصحيح الراجح أن هذا عام مخصوص بأنهم إذا خرجوا فقاتلوا. والدلالة على ذلك أن أفهم الناس بهم علي بن أبي طالب لما قالوا له عن الخوارج كفرهم، قال من الكفر فروا، قالوا منافقون، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء ليل نهار يقرؤون القرآن. قال من هم؟ قالوا إخواننا بغوا علينا. قال لا نقاتلهم حتى يقاتلون، وهم يبدأوننا بالقتال. ولذلك لما قتلوا عبد الله بن خباب من الأرت ما جيش الجيوش لهم، لا، قال بعثوا لنا بقاتلين نقتص منهم. قالوا لا كلنا قتله، فقال إذن أنتم قد خرجتم فقتلهم. فهؤلاء الخواج لو خرجوا بالفكر لا يقتلون إلا إذا، طبعا لا يقتلون ولا يقتلون إلا إذا ابتدأوا بذلك، إلا خرجوا وابتدأوا بذلك. وهذا الشافعي نقل فيه الاتفاق أهل وابن عبد البر، آسف ابن عبد البر نقل عن شافعي عن غيري اتفاق أهل العلم بأن الخوارج لا يقاتلون إلا لم يخرجوا فيقاتلون. يعني إن كان أنهم خرجوا على الأمة بفكر منحرف وبضلال مبين وفسقوا الأمة أو كفروا الأمة فهم لا يقتلون ولا يقاتلون من أجل ذلك، يقاتلون إن كانت لهم شوكة وخرجوا بها على ولي الأمر، هنا يقاتلون ويستلزم القتال القتل في هذا، ولا يستلزم القتال القتل في كل الأحوال، لكن هنا يستلزم ويكون إذا قتلهم فإن الدماء تكون هنا هدر لا يطلق فيه القصاص. وأيضا أموالهم لو أتلفت لا تضمن لأنهم تعدوا بإيش؟ بالخروج. وهم أيضا حتى لو أتلفوا لا يضمنون هذا على الراجح الصحيح عند أهل العلم في هذا الباب. هذه المسألة الأخيرة في باب الخوارج في الباب بأسره، والحمد لله أحاديث كثيرة وقد أنهانا الله منها. الفوائد المستنبطة، نعم شيخ، كلما ايه؟ اي الحديث رقم كام؟ قال نعم، بمعنى ذلك انهم في زمان يخرجون وتقوى شوكتهم وتملأ الاسماع، ثم بعد ذلك يضعفون ويقلون، ف ثم بعد ذلك في زمان آخر تنشط البدعة فيقول إلى أن يصل إلى أنهم يخرج فيهم الدجال. هذه أيضا فيها وسم بالنفاق، لأن أكثر أتباع الدجال من المنافقين. فالفوائد المستنبطة: فضل علي وأن الحق معه، فضل علي رضي الله عنه أرضاه وأن الفضل معه. نعم. نعم، لما قال فصاروا كفارا، هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال هي ليست مدرجة، بل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح أصلا، هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد ذلك فصاروا كفارا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. فيكون التوجيه لو لم تكن مدرجة من كلام أبي أمامة وقد نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة، ستنزل منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. وهذه معناها أن الكفر هنا المقصود به هو الكفر دون كفر، لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقال من المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون. فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارة، يعني كفار يخرجون كفار كفر دون كفر. فيكون هنا المعنى فصاروا كفارا، يعني الكفر الذي لا يخرج من الملة. مفهوم؟ أحسن. الفائدة الثانية: علامة من علامات النبوة الإخبار بالغيب. علامة من علامات النبوة الإخبار بالغيب، علامة من علامات النبوة أين هي؟ من أين؟ وفيهم أيش؟ ذو السدية، لما وصف سلم الخوارج وصفهم برجل فيه عيب في يده، فلما فتش علي بن أبي طالب بعد ما قتلهم، فتش علي بن أبي طالب قال: والله إنها وصية خليلي لي، فلم يجدوا، ففتش مرة ثانية ثم أخذ معه أعوانا حتى أخرجوه، فسجد لله، فخر لله ساجدا، خر لله. ولذلك لما وصل ذلك لابن عمر بكى لأنه ظهر بجلاء الآن، قال: إن الحق كان مع علي بن أبي طالب، ليتاني كنت مع علي بن أبي طالب. وعائشة قالت ذلك، قالت: ما كان بيني وبينه إلا بين الأحماء بعضهم وبعض، وإن الحق لمع علي، وإن الحق لمع، فأظهر الله جلاء بأن الحق مع علي. كاد يعني كان المفروض على علي معاوية أن يرجع في هذا الباب، لكن سبحان الله لله في ذلك حكم. نعم. وشؤون، وفي عباده شؤون. نعم. الفائدة الثالثة: تصدر من لم يتأهل فساد في الدين والدنيا. ذلك قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان، وهذه كما قلنا تواكب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلب العلم عند الأصاغر. فائدة رابعة: كثرة العبادة لا تغني المرء شيئا إلا إن كانت على بصيرة، إلا إن كانت على بصيرة. كثرة لا يزداد المرء بكثرة عبادته جهلا إلا من الله بعدا، إلا من الله بعدا. لذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. لذلك ما قلنا له، قال: شيخنا يبكي يتصدق، قلنا: شيخك طيب وطيب الفعال وكريم العبادة، لكن ليست هذه السمات التي نقول بأنه يقدم على الناس. هو يقدم على الناس بإيش؟ بعلمي، بفراسته، بعمق رسوخه في العلم، هو هذا. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب للحارث، قال له: من خلفت على أهل مكة؟ قال: خلفت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: من الموالي. قال: أتجعل الرجل مولى من الموالي على الوادي؟ مكة بس عليها مولى من الموالي؟ قال: إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. قال: إذن قد قال المسلم: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. الفائدة التي تليها: نعم. ولذلك أنا أقول، يعني في أخ كلمني عن بعض مشايخ، كان في بعض من الإخوة يأملون شيخ معين، كان رجلا تقيا نقيا رقراقا ويتكلم في الوعظ، وكان بليغا فصيحا ما شاء الله، تميل القلوب له. فشوف، هم لا يعلمون قدره العلمي لو كان متقنا أو غير متقنا، لكن هذه الكلام في الرقائق والكلام في بالفصاحة والبلاغة، كانوا يقسمون بالله أن هذا رجل ملهم، وخلاص كاد بعد دقائق أن يقول أنه يوحى إليه. قالوا: الحق يجري على لسانه كالماء، والعجيب أنهم سألوا شخصا ما كان قال مجالس وليست مجالس علم فماتوا ماتوا ما قال لك بس هذا البئيس التعيس الشيطان الرجيم الذي يقول ليه لأنهم يعني غالوا في الرجل لما وجدوا منه من الصلاة وهذا خير كبير والسمت الطيب والسمت وهذا كله مطلوب لكن ليس هذا ميزان العلم ليس هذا الميزان الحق يعلم أو لا يعلم ويعرف بعض المسائل ترجع له وأثر العالم يدل على العالم وأنا سأكرر ما قاله شيخنا ومحدثنا سيدنا من له فضل علي شيخ أبو إسحاق لما قال العالم كالمرأة الحامل لا يخفى لا تقل لي فلان فلان يعلم الأرض وما عنده شيء لا بين لي ما عنده من العلم يظهر قال العالم كالمرأة الحامل لا هل المرأة حامل تخفي حملها تعرف بطنها أشبار في الداخل ماشي لازم الناس كلها تقول حامل هذه حامل صحيح فإلا إن هي تركب سيارة مغلقة ما أحد يراها وهذا أيضا لا يكون عندما تنزل سيراها الناس يقولون هذه المرأة الحامل التي نزلت ما في مكان المرأة لا يمكن فالعالم أثره يثبت ما هو فيه من العلم الفائدة التي تليها خمسة أعتقد سوء الأدب مع الله أو سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر مباح فمن سب الله أو سب الرسول أو أساء أو انتقص من قدر الرسول فقد كفر أين هي؟ قال يا محمد اعدل كأنه لا يعدل فقال عمر دعني أضرب عنق هذا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أقره على القتل لأنه قال لا يتحدث ناس أن محمد يقتل أصحاب أو قال سيخرج من ضد هؤلاء فكانت مقاصد الشريعة التي منعت من قتله لكن هو أقر بكفره لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قدح في عدل النبي صلى الله عليه وسلم لا أتباعه لم يقولوا ذلك هو الذي قال في ذلك قال كلمة كفر وكفر بها لكن أتباعه لا هو ليش هم أتباعه ليه وسمهم سلم أنه أتباعه على هديه في الجهل الذي هو فيه نعم الفائدة التي تليها لأهل البدع علامات يعرفون بها بين الناس لأهل البدع وهذه من رحمة الله بهذه الأمة أنه يجعل أهل السنة لها علامات وأهل البدع لهم علامات فمن أهم علامات أهل البدع القطع في الأخيار والوقوع في أهل العلم ومن علامات أهل البدع الخروج على الولاة أو الخروج على الدعاة الفائدة الأخيرة وهي السابعة أعتقد صحيح ولا لا ها اجتهاد الصاحب حجة اجتهاد الصاحب حجة إن التفت حوله القرائن هذا على قول الإدراج في قولي فصاروا كفارا بهذا نكون انتهينا من الباب بأسري